بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ أخذ المقاربة. المقاربة نعم. ما هي؟ يعني التي ذكرت. ذكرنا ثلاثة أقسام. يعني القسم الأول أخذ القربة وهي كادة وكربة وهي جزء كربة و. حديث النعمان بن بشير أو شكا وأفعل الرجاء عسى وحارة ليس حارة حراء نعم يخلولق يزود أفعل الشروع طفقة وإنشاء وعلقة وأخذ أنشأ نعم جعل أخذ وقف كذلك منها. طيب ما هي التي تمنع اقتران بأن Celles, il n'est pas permis de mettre un avec. Mahia. Kada. Là. Un d'arcisme ou un hédim. Là, il y a trop de choses. Afal et Shuru. Il n'y a pas un qui rentre. Et celle. Yani Mahia l'afal, elle a dit Yajib, elle est tirante bi un. والتي يجوز والأحسن والأغرب العدم يجوز اقتران بأن لكن الأكثر هو عدم الاقتران كهذا ما يجب التي يجوز لكن الأكثر كهذا ليس واجب صح؟ لا لكن أكثر بدون أن عسى أيوة عسى أو شكا يعني يجوز والأكثر هو الاقتران بأن يعني الخبر والتي يجوز والتي الأكثر هو عدم الاقتران بأن مع جواز ذلك كذا كادا و في واحد ثاني و كربة نسينا نسأل و بدي تلموندي سي كوا لي شرط دو خبر دو سي افعل يكون فعل مضارعا مؤخرا طيب الآن سندخل في إن وخواتها من النواسخ وإن وخواتها كذلك من الحروف المشبهة بالفعل من حيث أنها ترفع وتنسب كالفعل كوصمه فعب بعفو عصا قال فصل كل البداية قد أخذنا في المتيح فنمشي وأما إن وأخواتها فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. وهي ستة أحرف: إن وأن، وهما لتوكيد النسبة والنفي الشك عنها. حرف توكيد نحو قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم. هو نلف جلالة واسم إن وغفور خبر. وقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. هناك ذلك، طيب لفظ جلالة هنا هو اسم أن وهو الحق، الجملة الفعلية أو اسمية في محل رفع خبر، وهو اسم زي مبتدأ، الحق اسم خبر، الفاظ انتير سي خبر دو لفظ جلالة، أو عفوا خبر دو أن. Et là, le rabit, c'est quoi? C'est que le ism ou le nafs, le khabar. Donc ça, c'est inna ou anna. Ils ont le même معنى. Wa ka anna li tajbih. Wa le tajbih est mu'akkad. Nihu kualika ka anna zaydan asadun. Ka anna zaydan asadun. Wa zaydan ism ka anna. Wa asadun khabar. Wa lakinna l'istidrak. نحو زيد شجاع ولكنه بخيل. وليت لتمني، نحو ليت الشباب عائد. وتمني وتراب حصول على شيء مستحيل. Faites de désirer une chose qui sont impossible. Comme dans l'exemple. Dommage que la jeunesse ne revienne. La jeunesse ne revient pas. الشباب اسم ليت وعائد خبرها. ولعل للتراجي، يعني طلب حصول شيء، يعني يمكن حصوله لكن يصعب. chose qui est faisable mais difficile. نحو لعل زيد قادم. لو كان مثلا بعيدا تسبح qu'il soit en route. والتوقع، une chose que tu crains qui n'arrive. نحو لعل عمران هالك أو لعل العدو قادم. طيب من أحكامها ألا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها؟ لا تقدم خبر هذه الأحرف عليها، فلا تكون مثلا تجيبا قائم إن زيدا مثلا، أو قائم كأن زيدا مثلا، هذا لا ما يجوز. ولا يتوسط بين وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا وجارا ومجرورا. كذلك son خبر ne vient pas entre elle et son اسم hormis ما هو لشوشو qui sont جار ومجرور وظرف. نحو إن لدينا أنكالا. فهنا الأصوى إن أن كان لدينا. حتى في هذا الحال يجب. بكوا يجب. هنا يجب يتقدم الخبر على الاسم. أيوة، لأن أن كان نكرة. نكرة أيوة. والخبر هو ظرف. كذلك يجب يجوز توسط معمور خبرها لاسمها. قال ما بديها ثانية جو تقول إن طعامك زيدا آكل، أي إن زيدا آكل طعامك. يجوز تقدم معمول الخبر. عند ذلك قد إن طعامك زيدا آكل زيدا آكل طعامك سبع اسم أن سبع اسم إن الاسم زيدا. وكذلك في كل عز وجل إن في ذلك لعبرة. فهنا إن توكيد في ذلك وخبرها جار مجرور بل متعلق بخبر معذوف، والعبرة واسم إن هو اسم إن. وكذلك خلاصة اسم خبر لا يتقدم عليها ونتوسط بين وبين اسمها أعباء عن جار مجور وظرف وثم المعمول خبر. قال المواضيع التي يتعين فيها كسر حمزة إن. Quand est-ce qu'on doit mettre une kasra à inna? Tata'ayyanu inna al-maksoura. Awalan fi l'ibtida. Nahu inna anzalnahu. Fi l'ibtida al-kalam. Si on vient en début de phrase directement. Quand même. Tuksar. Inna anzalnahu. Inna ism inna hunak. Damir. Ay Damir. الالف تقدي لا لا لا هو نعم صح نحن ايوه نحن تقدروا نحن سي با سي با الالف سي نا ايوه نعم سي نا نعم ده سان بومي ليو ثانيا بعد الا التي يستفتح بها الكلام حرف استفتاح نحو الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هنا بعد ألا إن تكسر يسار بيان ابتداء أصلا كذلك فأولياء اسم إن الخبر سي لا فراز لا خوف عليهم الجمع في محل رفع خبر إن بعد حيث التي هي ظرف نحو جلست حيث إن زيدان جالس بعد حيث يأتي إن بكسر الحمز تمام فهنا جلست ظرف مكان مبني على الضم وإن حرف توكيد زيدان اسم إن وجالس خبر إن بعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه أو تكون مثلا والله إن زيدا مثلا قادمون بعض القسم إن تأتي مكسورة كسركات مواضيع كلاسيتي في الابتداء بعد ألا بعد حيث بعد القسم وكذلك ذكر خامسا بعد القول نحو قال إني عبد الله وهذا خطأ منتشر جدا عند في كلام الناس beaucoup de gens disent قال أن كذا وكذا لا après قال c'est إن qu'il faut dire après قال faut dire إن وهذا يغفل عنه كثير من الناس beaucoup de gens ne savent pas après قال c'est pas قال أنك كذا c'est قال إنك كذا وكذا واجبا طيب قال وإذا دخل لم في خبرها هذه لم تسمى لم المزحلقة وفي الحقيقة هي لم الابتداء on va l'apprendre par la suite mais elle se déplace sur le khabar donc si لم vient sur le khabar إن سرا مكسورة والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هنا في الأول إنك لرسوله فالكاف سي اسم إن رسوله خبر والثاني إن المنافقين لكاذبون منافقين اسم إن ولكاذبون خبرها إذن لدو دخل ماذا لم تسمى لم المزحلقة En fait, c'est l'aim l'ibtida qui était sur un muntada et qui s'est déplacé. Inch'Allah. Donc en fait, c'est sitta mawadi'. Là, c'est bizarre, il n'a pas mis de point devant. C'est si ka ou inna doit être maksoura. Thumma qal al-mawadi' allati yata'ayyanu fiha fath hamza. إن أي تقول أن وتسقط وديع أن ومن وتتعين أن المفتوحة أولا إذا خلت محل الفاعل نحو أولم يكفيهم أنا أنزلنا. دونك لا ألم يكفيهم أنا أنزلنا ولا أنا جاءت في مقام فاعل هيك لفظ يكفيهم أين فاعله؟ فاعله هي الجملة أنا أنزلنا أي إنزالنا أولم يكفيهم إنزالنا فهمت؟ دونك لا أنا اللي venue dans quoi؟ Dans la place d'un fa'il. Donc à ce moment-là, elle devient maftouha. وكذلك sa sœur ou mahalla naib al-fa'il. Quand le fa'il prend les mêmes marques que le fa'il. Nahu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn. Qul uhiya ilayya annahu. Donc c'est quoi en fait là, le takdir? Uhiya ilayya istima'u nafarin min al-jinn. C'est le takdir. Donc là, استماع نفر من الجن سي اون سي اون دخل تقديرك المصدر نسخه جمله في محل رفع نائب فاعل دو اوحيا طيب دو اوحيا فن على الثاني الثالث او محل المفعول que la phrase prend la place du مفعول ولا تخافون انكم اشركتم بالله لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما هو تقدير لا تخافون شرككم بالله لا تخافون أو بل إشرككم ليس شرككم إشرككم بالله أشرك ثم نظر إشراك أو محل المبتدائي طيب كأن لا فراس prend la place du mubtada كيف يقول الله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فهنا ومن آياته جار مجرور وما في محل رفع خبر إن المبتدا C'est la phrase. Ça veut dire quoi de takdir? Min ayatihi ru'yatuka tayyam al-ardha khashi'atan. C'est ça le mubtada. Ru'yatuka al-ardha khashi'atan. Donc là, ce mot-là, elle devient maftouha. Wa khamisan aw dakhala 'alayha harf al-jar. C'est harf al-jar rentre dans ce harf, il faut le mettre une fatha. مثاله قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق لا تكون ذلك مثلا بإن الله مثلا في غير القرآن لا بأن الله même si في مثلا مثلا أثيق في انك مثلا مختبر j'ai confiance dans le fait que tu es quelqu'un de considéré طيب اثق في انك كذا وكذا وعلى انا متاكد مثلا او avec على un autre exemple على انك صادق طيب ايوه انا متاكد على انك صادق مثلا طيب Donc si la harf au jar rentre dedans, elle aura une fatha. Fahadil khamsa al-mawadi' allati yajib yata'ayyan fathu al-hamza. Fi anna. Thumma qala al-mawadi' allati yajuzu fiha fathu al-hamza in au kasruha. Yajuzu wajhan. إما هذا وإما هذا. ويجوز الأمران بعد فالجزاء نحو من عمل منكم سوءا بجهالة إلى قوله فأنه غفور رحيم. فالجزاء متى يبين فالجزاء؟ Dans ce qu'on a appris, dans un short, dans les choses qui empêchent que tu infirmes le majzoum en jawab. مثلا جملة طلبية نفي ب ما ولن و قد تمام و جملة اسمية و سيا سين وسوف أخذنا هذا. المهم بعد هذه الفاء تمام يكون الحمزة إما مكسورة وإما مفتوحة يجوز الأمران كفي الآيات من عمل منكم سوءا جهالة فهذه جملة أو بل الفير نفي محل جزم جواب فير شرط دمن هنا جوابه سيلافاز فإنه غفور رحيم. Et comme c'est une jumla quand même qui va être ismiya, yajib anatiya bifa. Anta kul Allah azza wa jal fi surat al-ma'ida à la fin إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Donc là le fa est venu pourquoi? Parce que la phrase qui est derrière elle est smiya, elle commence par an. Donc là tu viens avec fa. كذلك بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم كما لك أن تقول فإذا أن زيدا قائم يجوز الوجهان تقول جالي دو سي كون سا أبخي إذا الفجائية كي على الساس دو سودانمون تو سي سورتي إي سودان أون فادير سودان ولا كو زيد إي دوبو هذه إذا تسمى فجائية. وبعد وإذا وقعت في مواضيع التعليل نحو ندعوه إنه هو البر الرحيم. تعليل معنى السبب. ما معنى هذا؟ dans le verset ندعوه ونفوك ما هي العلة؟ c'est quoi la cause؟ إنه هو البر الرحيم ككل الولد أدربك إنك أو أنك مشاعي je te frappe pourquoi c'est un مشاعي t'es turbulent tu fais beaucoup de bêtises مثلا لك أن تكون إنك ولك أن تكون أنك parce que t'es venu devant quoi devant une phrase dans laquelle il y a un ta'lil la cause de ton action tu l'as fait pour telle chose. ومثاله لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك معنى يعني يستجيب تلبية في الحج عيب لبيك معنى يعني استجيب جو ريبون بوا جو ريبون إن الحمد والنعمة لك كما أنه يجوز أن تقول أن الحمد والنعمة لك يعني جو ريبون car la louange et le bienfait te reviennent. فهمت هذا؟ طيب هذا الحمد لله سهل إنما يحتاج أن تحفظه تراجع تمام on a pris les inna khawatiha et on a pris à quel moment يجب que inna soit maksura à quel moment يجب qu'elle soit maftouha et à quel moment les deux on peut faire les deux soit le kasr soit le fatah wa kaza. تمام؟ طيب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.